يا غافر الذنب وقابل التوب يا الله. اللهم يا قهار صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد القهار وعلى آله، الذي قهرت به المعدوم فأخرجته للوجود، وقهرت به الموجود فكان طبقا لمرادك، وقهرت به الظلام بأنوار الإيمان والإيقان، وقهرت به الكفر بظهور الإسلام، وقهرت به الجهل بالعلم والحرفان، وقهرت به الشهوة والعصيان بالطاعة والإيمان، وقهرت به الغفلة بالمراقبة والإحسان. صلاة نقهر بها الشيطان فلا يكون له علينا سلطان، ونقهر بها النفس فتنقاد للطاعة وتتبرأ من الهوى، ونقهر بها العقل فينقاد للشرع وينجو من الاعتراض، حتى نصير سيفا من سيوفك تقهر بنا الجبابرة والكفار، وتنصر بنا الصالحين على الفجار، إنك على كل شيء قدير. اللهم وكما دعوناك لأنفسنا ندعوك لآبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأقربائنا وأحبابنا وآل بيت نبينا ومشايخنا وعلمائنا وذرياتهم وسائر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اغفر لنا ولهم، عافنا وعافهم، واشفنا واشفهم، واستر عيوبنا وعيوبهم، واختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. وما زلنا نكمل الأحاديث الواردة في الباب 40، وهو باب غزوة خيبر، من الكتاب 64، كتاب المغازي. الحديث 31 في هذا الباب بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه، يقول: حدثني إسحاق بن إبراهيم أنه سمع حفص بن غياث قال: حدثنا يزيد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى، قال سيدنا أبي موسى الأشعري، قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن افتتح خيبر، اللي هم أصحاب السفينة، قدموا مع سيدنا جعفر بن أبي طالب ومن معه من الحبشة، ووصلوا للمدينة في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد افتتح خيبر ويقسم غنائمها. فيقول سيدنا أبي موسى: قدمنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن افتتح خيبر فقسم لنا، ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. وعنه به قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق عن مالك بن أنس قال: حدثني ثور قال: حدثني مولى ابن مطيع أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط. سيدنا أبي هريرة أيضا أسلم ووصل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، أيضا سيدنا أبي هريرة، لكن أنا بقول افتتحنا خيبر، يعني يقصد معاشر المسلمين، هو لم يحضر الفتح ذاته ولكن حضر بعد الفتح، فكونه يقول افتتحنا خيبر هنا يقصد معاشر المسلمين، لأنه هو نفسه لم يحضر فتح خيبر، لكن حضر وقت قسمة غنائمها ودخل الإسلام في هذا الوقت في العام 7 من الهجرة بعد فتح خيبر. ولم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط. العرب كانت تقسم المال إلى الناطق والصامت. الصامت اللي هو الذهب والفضة والجواهر النفيسة، ده اسمه المال الصامت لأنه لا ينطق. أما الناطق فهو الأنعام، الإبل، البقر، الغنم. فالحضري لما يقول عندي مال يقصد الصامت، والبدوي لما يقول عندي مال يقصد الناطق، في الغالب الأعم كده. فهنا بيقول ولم نغنم ذهبا ولا فضة، يعني لم يغنموا مال صامت، ولكن كان معظم مغانمهم أراضي وعقارات وحقول وبقر وإبل. إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط، يعني الحوائط يعني البساتين. ثم انصرفنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى وادي القرى، ده موضع بقرب المدينة، ومعه عبد له يقال له مدعم. أهداه له أحد بني الضباب، فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر. سهم عائر يعني غير معروف الجهة جاي منين ما نعرفش، زي ما تقول كده باللغة بتاعتنا المصريين يعني طلقة طايشة، ما نعرفش مين اللي أطلقها وجات أصابت واحد. فده السهم العائر اللي هو يعني عن غير قصد ولا يدرى راميه، حتى أصاب ذلك العبد فمات العبد. العبد ده اسمه مدعم. احنا قرينا قبل كده ان كان في عبد تاني اسمه كركرة للنبي صلى الله عليه وسلم، برضو اسمه كركرة او كركرة، ينفع بكسر الكافي وفتحها لغتان، برضو اصابه سهم ومات. فهل هو كركرة ده هو مدعم، ولا دي يعني حادثتان متشابهتان؟ ربما، لان كركرة كان في احد، كركرة اصابه برضو سهم في احد ومات، ومدعم هنا في غزوة خيبر وهم راجعين من خيبر. فهل في وهم من الراوي ويبقى كان هذا الموضوع كان في احد فذكره الامام البخاري في خيبر؟ بكل ذلك قيل في التفسير، والراجح ان هي يعني حادثتان، حادثة في خيبر وكان العبد اسمه مدعم، وحادثة اخرى تشبهها في احد وكان العبد اسمه كركرة او كركرة. المهم العبد أصابه السهم وهو يضع رحل النبي صلى الله عليه وسلم فمات. فقال الناس هنيئا له الشهادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. يبقى مش أي واحد يموت في المعركة نقول عليه شهيد، دي نقطة، لأن الوقت بقت فيه فوضى، المسلمين الوقت عندهم فوضى، كل واحد يموت يبقى شهيد. الشهادة دي مقام لا يعلمه إلا نبي، لأن دي حاجة سر بين العبد وربه، نحن لا ننفيها عنهم ولا نثبتها لهم، ولكن نتركها لله، لأن ده مقام أخروي إحنا ما نعرفوش. أو عندك أنت مدعم أهو بيخدم النبي، في أكتر من كده؟ ومات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والرغم من كده الصحابة قالوا عليه شهيد، قال لهم مش شهيد ولا حاجة، ده أنا شايفه في النار في شملة أخذها من الغنائم خيبر لم تقسم، يعني أغلها، غلها يعني خدها قبل أن تقسم، خيانة في الغنيمة، خد حتة شملة يعني زي ما تقول حتة قماشة ولا شال وشالوا كده عشان عاجبه، ما رضاش يحطه في الغنائم تقسم. فلما قتل فقد مقام الشهيد. قرينا قبل كده في المجلس الماضي الرجل اللي هو كان يقاتل بشدة وحماسة شديدة قبل ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه والصحابة قالوا ده ما حد لم يبل أحد منا مثل ما قبل فلان. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هو من أهل النار. فضلوا يمشوا وراه لحد ما لقوه أصيب بجراح، وبعدين سئل لما كنت تقاتل؟ قال كنت أقاتل لا على دين، ده بصراحة كده، لكن بيقاتل إيه؟ حمية، شجاعة، أي حاجة، حتى لا يعاب عند النساء، لأن النساء عيروه لأنه ما حضرش بدر فعيروه، فهو عايز يبين أنه شجاع قدام نساء المدينة وقدام رجال المدينة. وهو نفسه اعترف قال إني لا أقاتل لا على دين، فلأنه يقاتل لا على دين لما أصابته الجراح لم يتحمل الألم فانتحر فمات. يبقى ليس كل من يقتل نقول عليه شهيد، خد بالك دي نقطة مهمة، لأن الوقت أصبح كل واحد يموت نقول عليه شهيد، من ما يصحش، لا نتألى على الله ولا ننفي عنه الشهادة، برضو ما يصحش ولا نتألى على الله، ولكن نكل الأمر لربه سبحانه وتعالى، كل على نيته، يبعثون على نيتهم، فمن كان خارج بنية خالصة لله يأخذ هذا الثواب، ومن كان خارجا بغير نية أو مع الزحام أو للانتقام أو لأي شيء والله أعلم بنوايا عباده لا يكون شهيدا. فلا نتألى على الله ولا ننفي عن أحد الشهادة ولا نثبت لأحد الشهادة، دي نقطة مهمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا هنيئا له الشهادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل والذي نفسي بيدي، في روايات تانية بلى والذي نفسي بيدي، يبقى في روايات بل حرف إضراب، وفي روايات تانية بلى، ويبدو أن بل هي الإيه؟ الأصح الصواب، بل والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل حين سمع ذلك، ده مبهم ما نعرفش مين الرجل ده، مبهم، العلماء قعدوا يدوروا على اسمه ما عرفوش، يبقى ده من المبهمين. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو بشراكين، فقال هذا شيء كنت أصبته. واحد كان واخد شراكين أو شراك، يعني عارف الرباط اللي بيربط بيه النعل، فلما شاف المنظر ده راح رجعهم رماهم في الغنائم علشان تقسم، فقال هذا شيء كنت أصبته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار، يعني لو استمروا معاك لكانوا حيتحولوا نارا تعذب بهما يوم القيامة. فنستفيد من هذا الحديث عدم المبالغة في إعطاء الناس مقامات لا يعلمها إلا نبي، ولكن نحن لا نزكي على الله أحد ولا نتألى على الله، ونحسن الظن بالمسلمين، نتمنى أن كل المسلمين يبقوا شهداء، نتمنى كل المسلمين يبقوا في الجنة، لكن لا نتألى على الله، ولا لا تقف ما ليس لك به علم، ربنا بيقول لنا كده، ولا تقف ما ليس لك به علم. وعن أبي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء، يعني معدمين، ببان يعني معدم لا يملك شيء، لغة عربية نادرة الاستعمال ولفظ غريب مش موجود في كتب الحديث كلها إلا في الحديث ده، ببان بمعنى معدم لا يملك شيء، بلغة المصريين على الحديدة، حتى الحديدة يقول لك بقى المصريين يقولوا كده، يعني مفلس تماما. يبقى الببان هو المفلس تماما، معدم. فسيدنا عمر بن الخطاب بيقول ايه في خلافته بعد الفتوحات الكثيرة، حدثت فتوحات كثيرة بقى في العراق وفي الشام وفي غيره في أثناء خلافة سيدنا عمر، فسيدنا عمر لم يرد أن يقسم الأراضي على الغزاة الفاتحين حتى لا يأتي من يدخل في الإسلام بعدهم وأولادهم يلاقوهم معدمين ما عندهمش حاجة. فجعل الأراضي وقف وقسم ما يخرج من الأرض، ولكن الأرض زي الوقف ملك المسلمين كلهم، لكن ما يخرج منها يقسمه على الفاتحين. واضح؟ عشان لما يجي بعد كده ناس تجد ما تنفق منهم. فبيقول سيدنا عمر هنا، وده بيجتهد اجتهاد على فكرة خالفه فيه كثير من الصحابة، ما كانوش موافقين على الكلام. سيدنا بلال مثلا قاعد يكلمه ويقول له سيدنا رسول الله ما عملش كده في النضير ولا عمل كده في خيبر، وانت هتعمل كده ليه؟ يقوم ايه بقى يقول: اللهم اني اسألك ان تكفيني بلال. قاعد يزن عليه كل شوي، وهو مقتنع تماما سيدنا عمر بهذا الرأي علشان لا يقول الفقر في الأجيال اللي لسه ما اتولدتش. وده يدلك على بعد نظر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبمرور الزمان الصحابة اللي ما كانوش مدركين حكمة سيدنا عمر أقروا عليها بعد ذلك. فسيدنا عمر هنا دم اجتهادات الاجتهادات العمرية في عصره، يعني أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا، يعني الناس اللي هيجوا من بعد كده ليس لهم شيء. يبقى ليس لهم شيء دي تفسير لببان، واضح؟ يعني معدمين. ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. قسمها يعني بين إيه؟ بين الغزاة، بين إيه؟ المجاهدين يعني. إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكني أتركها خزانة لهم، للي هيجوا من بعد كده، يقتسمونها، يعني يقتسمون خراجها، يعني ما يخرج منها. يبقى خراجها يروح لخزانة الدولة، ومن خزانة الدولة دي يدي للجنود اللي افتتحوا هذه القرية أسهمهم، وتبقى خزانة الدولة عامرة بالخراج، بحيث بعد كده لما يأتي أجيال جديدة يجد عنده ما ينفق عليه. وده من حسن تدبيره رضي الله عنه. وعن أبي قال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيبر. سيدنا عمر كان بيقسم العطاءات بعد كده للمهاجرين وللأنصار ولقدام الصحابة، كل على حسب إيه بلائه في الإسلام. فكان يقدم مثلا أهل بدر على أهل أحد، ويقدم أهل أحد على أهل ما بعدهم، يقدم الذين أسلموا قبل الفتح من على الذين أسلموا بعد الفتح، يقدم الذين أسلموا قبل الهجرة على من أسلم بعد الهجرة، وهكذا. كان له نظام في تقسيم العطاءات. وعن أبي قال: حدثنا علي. طبعا سيدنا عمر استرضى الجيوش الأول، شرح لهم وجهة نظره، مش أمر ديكتاتوري كده ولا غير قابل للمناقشة، ما ينفعش، لازم يسترضي الناس ويبين الحكمة قبل ما ينفذ القرار، مش يعمل القرار وبعدين بعد كده يفرق الناس وكده وبس وخلاص. ما ينفعش، لازم تراعي العقول المتفاوتة، لأن انت بتقود ناس عقولها متفاوتة، قد يكون انت رأيك صواب لكن لازم تمهد ليه وتجمع العقول دي كلها وتعرض الأمر عليهم. مش معنى كده ان لازم يبقى رأيك انت خطأ، لا، ممكن يكون رأيك صواب لكن العقول مش عارفة حكمة رأيك الآن، تمهد له، تجمع العقول المختلفة وتمهد له، زي اللي عمله سيدنا عمر. قعد يجمع الناس ويسترديهم لحد ما قوات الجيوش اللي كانت موجودة في العراق وفي الشام وصل لها الخبر وابتدوا يتناقشوا، وبعد شهر اتنين تلاتة تداولوا الموضوع واتفقوا عليه، ما عدا اتنين تلاتة مش موافقين لكن سكتوا. قام سيدنا عمر خد القرار. ادي الطريقة، ادي طريقة قيادة الناس. لأن الناس متفاوتين في عقولهم، متفاوتين في إدراكهم للواقع، فما ترهقش الناس وتكلفهم ما لا يطيقوا، خصوصا أنك أنت مش نبي. لما يبقى نبي معلش نقول ده نبي، لكن لما يبقى إنسان عادي زي وزيك بيجتهد، اجتهاده قابل للخطأ، فلابد أننا نتناقش وناخد وندي، إنما ما حصنش رأي وأقول غير قابل للمناقشة، ده يؤدي إلى فتنة، فربنا ينجينا. فلابد أن اللي يقود المسلمين يبقى عنده الحكمة دي. شوف سيدنا عمر ما خدش القرار ده إلا بعد ما استرضى كل الصحابة، حتى اللي كانوا مخالفين في الأول اداهم فرصة لحد ما يفكروا ويدركوا الواقع ويدركوا ازاي يفكروا في المستقبل، وبعدين في الآخر أيقنوا وافقوا خلاص خد القرار بقى. إلا قال لولا آخر المسلمين، يعني لولا أن يأتي آخر المسلمين فلا يجدون ما يقتاتوا وينفقوا. لحذف هنا، حذف هنا الجواب للعلم به. قال لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم، ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها، يعني بين إيه المجاهدين، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر على 1500 سهم، ودى بعد كده كل راجل يعني ماشي على رجليه مقاتل بغير فرس يديله سهم، واللي معاه فرس بيقاتل على فرس يديله سهمان للفرس وسهم له. واضح؟ وعنه به قال حدثنا علي بن عبد الله والمديني، شيخ الإمام البخاري، من أجل شيخ الإمام البخاري، كان الإمام البخاري يعني مبهور بعلمه وحفظه، كان يعني يقول من شدة إجلاله ما أخذت منه الحديث إلا واقفا بين يديه لا أجلس، من إجلالا له ولعلمه. ده سيدنا عبد الله علي بن عبد الله المديني. خلي الأسئلة في الآخر، ممكن اكتبها في ورقة في الآخر. قال حدثنا سفيان، وسفيان بن عيينة عالم أهل الحجاز، كان معاصرا لسفيان الثوري في الكوفة، فكان فيه السفيانان في معاصر واحد، سفيان الثوري في الكوفة في العراق وسفيان بن عيينة في الحجاز. قال سمعت الزهري اللي هو محمد بن مسلم بن شهاب، من أجلة التابعين ومن كبار علماء التابعين ورواة الحديث، وسأله إسماعيل بن أمية قال أخبرني عنبسة بن سعيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله، قال له بعض بني سعيد بن العاص لا تعطه يا رسول الله، يعني أن سيدنا أبا هريرة جاء للنبي وسأله أن يقسم له من غنائم خيبر. أبو هريرة لم يساهم في الفتح، ده جاء بعد الفتح، لكن جاي لسه غريب ومعهوش أموال، فطلب من النبي أن يقسم له كما قسم لأصحاب السفينة مثلا. أم سيدنا إيه هنا بيقول لك إيه، قال له بعض بني العاص، بني سعيد بن العاص اللي هو أبان بن سعيد، هيجي بان في الرواية اللي بعد كده، لا تعطيه يا رسول الله. فقال أبو هريرة هذا قاتل ابن قوقل، على أبان ابن سعيد، يعني زي ما تقول بيعيره، يعني ابن قوقل ده استشهد في أحد، وكان أبان ابن سعيد ساعتها كافر وبعد كده أسلم، فكأنه بيقول له بيعيره، يعني بيقول له أنت بتمنعني القسمة وتقول للنبي ما تدلوش، وأنت قبل كده قتل المسلمين، مش أنت اللي قتل ابن قوقل؟ فبيرد عليه يعني لا تعطيه يا رسول الله. فقال أبو هريرة هذا قاتل ابن قوقل، قوقل على وزن جعفر كده. فقال، ده أبان بن سعيد بيرد عليه بقى، وأعجباه لوبر تدلى من قدوم الضأن. ويذكر عن الزبيدي، يعني بيقول له مين ده اللي زي القط اللي من قطط الجبال ونزل علينا كده زي الحجر ملوش قيمة، وليه كلام كمان على النبي يقول له اديني وما تدينيش. يعني ايه؟ بيقول لي سيدنا ابو هريرة انت يعني مقامك مش مقام انك انت تتكلم وتقول له اديني وما تدينيش، وبعدين تعايرني قدام النبي، يعني انت مين انت يعني؟ وابر يعني دويبة من دواب الجبال كده بتعيش حاجة كده زي القط الجبلي. فقال وعجباه لوبر تدلى، يعني انحدر علينا زي الحجر كده، تدلى من قدوم الضأن. ودي جبل في ارض دوس، دوس اللي هي ايه؟ قبيلة ابي هريرة، لانه دوسي. يعني جاي لنا من جبل دوس ونزل علينا زي الحجر كده زي القط الجبلي، وفي الاخر جاي تتكلم وانت لا حضرت ولا عملت. ويذكر عن الزبيدي عن الزهري قال اخبرني عنبسة بن سعيد انه سمع ابا هريرة يخبر سعيد بن العاص قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابان على سرية من المدينة قبل نجد. قال ابو هريرة فقدم ابان واصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحها، وان حزم خيلهم الليف. قال ابو هريرة قلت يا رسول الله لا تقسم لهم. يبقى الرواية التانية، الطريق التاني، ان ابان بن سعيد هو اللي كان عايز يقسم له، فابو هريرة قال له لا تقسم له في الرواية. والرواية الاولانية بتقول ان ابو هريرة هو اللي قال للنبي اقسم لي، وابان بن سعيد هو. فيبدو ان الاثنين كلاهما طلب ان يقسم له، وكلاهما ردوا على بعضهم البعض. واضح؟ يبدو ذلك. وكان أبان بن سعيد الرسول صلى الله عليه وسلم بعته على سرية قبل نجد، فانشغل في السرية، على ما رجع لم يساهم في فتح خيبر. رجع لقى المسلمين فتحوا خيبر وأخذوا الغنائم، فلم يساهم في فتحها هو ومن معه، لأنه كان مشغول بالسرية اللي بعثه النبي، ظن أن له حق في فتح خيبر. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم لنا. كويس. فابو هريرة قال له ايه؟ ده قاتل ابن قوقل، ده تديله ده. قلت يا رسول الله لا تقسم لهم. قال ابان وانت بهذا يا وبر تحدر من رأس ضأن او من رأس ضال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابان اجلس. قال له اجلس، فلم يقسم لهم. لد ابان ولد ايه؟ ابي هريرة صلى الله عليه وسلم. قال لهم اقعدوا. طيب، لا رد على ده ولا ده، وبعدين قسم وتجاهلهم لم يعطيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابان اجلس، فلم يقسم لهم. قال ابو عبد الله اللي هو الامام البخاري بقى بيعلق على ايه؟ على الحديث السابق اللي هو الامام البخاري المؤلف يعني. قال ابو عبد الله الضال السدر، الضال اللي هو ايه؟ السدر البري، يعني الاشجار البريه اللي بتبقى على الجبال، فالجبل اسمه ايه؟ اسمه على اسم الشجره اللي نبت فيها يعني. وعنه به قال حدثنا موسى بن اسماعيل اللي هو التبوذكي شيخ الامام البخاري الشهير قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال اخبرني جدي ان ابان بن سعيد أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال أبو هريرة يا رسول الله هذا قاتل ابن قوقل. وقال أبان لأبي هريرة وعجبا لك وبر تدأدأ من قدوم ضأن ينعي علي امرأ أكرمه الله بيدي ومنعه أن يهينني بيده. أنت عايد بتعيرني يا وبر، بتعايرني ان في واحد ربنا اكرمه على ايدي بالشهادة ومات شهيد، ومنعني ان انا اموت على الكفر ويهني بايده، واطال عمري عشان ادخل في الاسلام وربنا يكرمني، جاي بعد كده بقى بتعايرني على هذا؟ ان ربنا اكرمني ومنعني ان اقتل فاهان، وانه اكرم انسان مسلم على يدي فمات شهيدا. كل واحد يعني ليه حجته يعني. وعجبا لك وبر تدأدأ من قدوم ضأن ينعي علي، يعني يعيب علي، يعني علي هنا يعني ايه؟ يعيب علي او يعيرني. امرأ اكرمه الله اللي هو ابن قوقل مات شهيدا على ايدي، امرأ اكرمه الله بيدي ومنعه، يعني منع ابن قوقل انه يقتلني، لان لو مات في الوقت ده كنت هموت ايه؟ يموت على الكفر، مش كده؟ اكرمه الله بيدي ومنعه ان يهينني، يعني يقتلني بيده، وفي رواية يهني بنون واحدة يعني. وعن أبيه قال حدثنا يحيى بن بكير، وده بيديك حسن خلق النبي، بيدي للناس فرصة يتناقشوا قدامه مع كمال هيبته ووقاره، فده برضو من حسن عشرة النبي يعني، يتحمل ان ده يقول كلمة وده يرد عليه وبتاع قدام النبي، والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع ده ويسمع ده ويقول لهم اقعدوا بقى وخلاص. دي من باب حسن العشرة، جميل النبي ده كان حاجة جميل في عشرته، عشان كده ما حدش كان عايش مع النبي لو لازم يحبه. لكن لو واحد نكد زينا تقولوا الكلام ده قدامي يا مجرمين، ويقلبها نكد ويضربهم ويسلط عليهم. النبي جميل كده، النبي حلو صلى الله عليه وسلم، ساب ده يفضفض يقول اللي في قلبه، وده يفضفض يقول اللي في قلبه، وده يقول له يا وبر، والتاني يقول له يا قاتل ابن قوقل، وشغالين، والنبي صلى الله عليه وسلم طب اقعدوا بقى. وبعدين النبي ما يقسم لهش الاثنين، لا يدي لده ولا يدي لده، ماشي مع الحق صلى الله عليه وسلم على طول. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا، لا يحيى بن بكير ده مصري من مشايخ الإمام البخاري المصريين، بيروي عن الليث بن سعد عالم مصري برضه، فده إسناد مصريين. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل اللي هو عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي عن ابن شهاب اللي هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، الإمام الزهري، عن عروة عن عائشة، عروة بن الزبير يروي عن مين؟ عن خالته سيدتنا عائشة، خالته أمه لأنها أم المؤمنين، وفي نفس الوقت إيه؟ خالتي لأنها أخت ستنا أسماء لأبيها. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. يبقى هنا حديث بيتكلم على حادثة حدثت بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم، وذهبت سيدتنا فاطمة النبوية بنت النبي تسأل أبو بكر عن ميراثها من أبيها، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفاه الله ترك مين؟ ترك عم العباس اللي يورث النبي، يعني لو كان يورث هتبقى بنته فاطمة تاخد النصف، مش كده برضو؟ والزوجات كلهم يتقسم بينهم التمن، والباقي ياخدوا سيدنا العباس تعصيبا، فهمت طريقة قسمة الميراث لو كانت يعني في إرث، فيبقى العباس له نصيب لو كان حقيقي هيقسم الإرث، لأنه هياخد الباقي بعد ما نقسم التمن ونقسم النصف للبنت، الباقي ياخده العم تعصيبا، واضح؟ لأن بقية الأعمام كانوا ماتوا، ما كانش عايش إلا العباس، فيبقى العباس هو اللي هياخد الباقي تعصيبا. فقامت ستنا فاطمة هنا راحت تسأل ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، يعني مما أعطاه الله من الكفار من غير حرب ولا جهاد بالمدينة، اللي هو إيه؟ لما أجلى بني النضير ونزلت سورة الحشر في إجلاء بني النضير، واضح؟ كان بين بدر وأحد، فكان خد أرضهم، والنبي خد أربع أخماسها وخمس الأربع أخماس أخماس والخمس للجيش لأنها فيء بلا قتال، فالذي يأتي بلا قتال الأربع أخماس لله ولرسوله والخمس للجيش، واللي يأتي بالقتال عنوة يعني العكس، الخمس لله ورسوله والأربع أخمس للجند. واضح؟ يبقى في فرق بين قسمة الفيء وقسمة الغنيمة. الفيء ما أخذه باستسلام العدو بغير قتال، زي بني النضير كده ونزل فيه سورة الحشر، يبقى قسمة الفيء تعرفها فين؟ في سورة الحشر. وقسمة الغنائم تعرفها فين؟ في سورة الأنفال. أن فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك، وما بقي بقى من خمس خيبر. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا، أبى يعني رفض، امتنع يعني أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها، وذكر الحجة بتاعته، قال لها إن رسول الله قال إيه ما نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. كويس؟ الحديث ده ما كانتش تعرفه ستنا فاطمة، عرفته خلاص. لكن سيدتنا فاطمة لما عرفت ان ابي بكر عرف ان هو هيقوم عليها نظام القيم على الوقف، القيم على الوقف يعني صارت هذه الارض وقف، اللي يخرج منها هينفقه ابو بكر فيما كان ينفقه رسول الله، فحيدي لستنا فاطمة نصيبها مما يخرج، لكن لا تملك الرقبة، الرقبة دي شبه وقف. كويس؟ هو هيقوم عليها. سيدتنا فاطمة كانت وجهة نظرها طب وانت ليه تبقى قيم عليها؟ هو احنا سفهاء؟ سيبها لنا احنا نقوم عليه، واللي يخرج نبقى احنا اصلا نظار هذا الوقف. وجهة نظرها كده مع علي معاها زوجها، لما زوجها هو اللي يقوم عليه وانت تقوم عليها ليه؟ ماسك الخلافة ومشغول بأمور المسلمين، كمان هتبقى مشغول بهذه الأرض؟ وجهة نظرها هذه. لكن هو سيدنا أبو بكر كان وجهة نظره أن يتشرف ويقوم بهذا الشرف ويرفع عنه معناه خدمة هذا الوقف تشرفا ومحبة في إيه؟ في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايز يرهقهم يعني في إدارة هذا الوقف، وعايز هو يتحمل الإرهاق ده والتعب ده ومتابعة هذا الأمر بالنيابة عنه. فيبقى وجهات نظر مختلفة، لكن الكل في محبة النبي، ما كانش في عداوة يعني. لكن ستنا فاطمة زعلت، ما اقتنعتش بوجهة نظر سيدنا أبي بكر، فوجدت في نفسها اتضايقت. هي عرفت صحيح إن مش هيبقى إرث، عرفنا صحيح، طب وانت ليه انت بقى تديره وتدينا؟ طب ما احنا نديره وناخد مباشرة، بدل ما يبقى في كذا واسطة، احنا نديره وناخد على طول. فسيدتنا فاطمة وجدت يعني ايه؟ يعني حز في نفسها إيه سيدنا أبي بكر أنه يمسك هذا المال ويديره، وسيدنا أبو بكر متشبث بهذا المال تشرفا وإكراما لأولاد النبي أنه هو ما يرهقهمش في إيه؟ في إدارة هذا المال. فهمت بقى؟ فكل واحد يثاب على ما في قلبه، هذه المسألة. فما كانتش عداوة يعني شخصية، ولكن وجهات نظر. فوجدت فاطمة على أبي بكر، فوجدت على أبي بكر يعني غضبت، زعلت منه في ذلك، فهجرته هجران انقباض مش هجران خصام، لأن لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ودول فاهمين الأحكام. لكن هي انقبضت عنه فقعدت في بيتها، واخد بالك، وخلاص ما بقتش تسأله في حاجة تاني، لكن ايه زي ما تقول خدت على خاطرها كده وقعدت في بيتها. فكان انقباض ايه يعني غضب، وليس انقباض هجران، يعني لو جه سلم عليه هترد عليه السلام؟ فهمت بقى؟ وعلشان كده لما مرضت سيدتنا فاطمة قالها سيدنا أبو بكر يعودها في البيت، ووقف على الباب يبكي حتى أذنت له فدخل. يبقى المسألة بقى مش هجران خصام، اللي هي دخلنا في مسألة حديث لا يحل لمسلم أن يهجر خفق ثلاث فيعرض هذا ويعرض، لا ده كان هنا هجران انقباض. يعني إيه؟ يعني مكست في بيتها ولم تخرج ولم تحتك به ولم تفتحه في الموضوع تاني، خلاص. فهجرته وتمادت طبعا في انشغالها بشؤون بيتها وأولادها، ثم مرضت بعد ذلك بسبب شدة حزنها على وفاة أبيها، ولم تمكس بعد النبي إلا 6 أشهر بحد أقصى وتوفيت سيدتنا فاطمة النبوية على عمر أقل من 25 عام، قيل 23 سنة وقيل 24، أقصى عمر ليها قالوا 25 عام. فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته. فما يجيش واحد في التفسير بيقول لك شوف الصحابة بيهجروا بعضهم، ما هو مش فاهم. شوف الصحابة بيتخانقوا على شوية أرض، قطعة أرض، ما هو مش فاهم. لازم يفهم الأول، لأن دول صحابة، دول تربية النبي، خناقهم مش من أجل دنيا. لما يختلفوا ما بيختلفوش عشان دنيا، ده سيدنا أبو بكر لما اختلف معاه عشان يتشرف بخدمة آل النبي، يبقى هو يريد أمر أخروي، إنه يتشرف بأنه يقوم بخدمته. وستنا فاطمة لما وجدت على نفسها منه، لأنها لا تريد أن ترهقه بالقيام بأرضهم وهم يعني متفرغين وهو مشغول بأعباء الخلاف، فيكفي أعباء الخلاف، ليه ترهق نفسك أنت في ده كله؟ ما تدينا وإحنا نشتغل فيه، فهم؟ فكل من أجل، لا من أجل دنيا بل كلها من أجل آخرة. فخلافهم لأن قلوبهم غير قلوبنا إحنا، فلما تيجي تفهم الحديث بقلب مريض هتفهمه غلط خالص، لازم تفهم الحديث بقلوب الصحابة السليمة. فيبقى ما نفهم هنا هجرته ما نقولش الهجران المنهي عنه، لا ده هجرته هنا يعني انقبضت عنه وانشغلت بشؤون بيتها ولم تفتحه في الموضوع تاني وخلاص. فلم تكلمه حتى توفيت. لم تكلمه يعني في الموضوع ده، مش لم تكلمه مطلقا. لا ستفتكر أجرته فقطعته 6 أشهر. في ناس قالوا كده على فكرة، أنا بقول لك الكلام ده عشان أحذرك، ليس كل ما هو مكتوب في كتب تفاسير الأحاديث منزه، بل في كلام خطأ شديد الخطأ فتحذره، لأنه فهم أحد العلماء وقد يفهمه بطريقة لا تناسب الحقيقة، فهمت؟ فلازم ما تيجي تقرأ تقرأ بإيه؟ بوعي. وعلشان كده بيقول ايه، فلم تكلمه حتى توفيت. طب ما احنا عارفين انه راح زارها في مرضها ودخل عليها واسترضاها وبكى امامها وسلمت عليه وقالت له انا مسامحك وخلاص، يبقى كلمته فين؟ فلم تكلمه، يعني فلم تكلمه في موضوع ارثها من ايه؟ من مال ابيه. فهمت بقى المساله؟ لحسن تيجي تقول فهجرته فلم تكلمه يعني خصام بقى، لا مش كده، مش كده. اتقي الله في الصحابه، دول الكمل، صحابة النبي دول الأمة النخبة، وإن كان كلمة النخبة دلوقتي بقت يعني سمعتها سيئة. فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبو بكر. مش معنى كده برضو أنه هو ما أعلمش سيدنا أبو بكر أن سيدنا علي يعني إيه زعلان من أبو بكر، هو ظن أن سيدنا أبو بكر يعرف وأنه انشغل بأمور الخلافة فلم يأتيه ليحضر جنازتها. أدي كل الحكاية، فالحكاية بسيطة. سيدنا علي بن أبي طالب غسلها بيده كويس وصلى عليها ودفنها ليلا، فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا بوصية منها، على فكرة هي كانت موصية كده، فهو نفذ وصية، وصيته ان هو يغسلها، وصيته ان هو يدفنها وقت ما تموت لا يؤخر دفنها، لان النبي مبشرها ان هي الحق اهله به، فهي مستعجلة تقابل النبي صلى الله عليه وسلم. هي بس لوحدها ولا الجائز للمسلمين كلهم؟ ايه حكم بقى خاص بيها وحدها؟ هو اوصى، هي وصته، دي حاجات خاصة بيها، هي قالت له كده. مش النبي في فراش موتي قال لها انت الحق اهلي بي؟ كويس، فعرفت خلاص. لما طبعا يجوز مطلقا اي رجل ان يغسل زوجته، لكن يبقى اختيار نمرة اتنين. الاختيار الاول ان المرأة تغسلها المرأة، كويس، لكن ان غسلها زوجها فلا شيء، ولكن يبقى ايه خلاف الاولى، واضح؟ لكن امتى يبقى هو الاولى؟ لو لم يجد امرأة تغسلها او تؤتمن عليها، وكذا المرأة تغسل زوجها لو لم تجد رجال يغسلونه. دي في ابواب الفقه بقى مطلقا، دي احنا بنتكلم، لكن احنا هنا هي اللي اوصته انه كمان يدفنها مباشرة سريعا يعني. فدفنها ليلا، غسلها وصلى عليها ودفنها ليلا، ولم يؤذن ابو بكر ظنا منه ان ابو بكر وصله الخبر وايه وانشغل في امر اخر. فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها. وفي روايات اللي صلى عليها سيدنا علي، وفي روايات اللي صلى عليها العباس عم النبي، في روايتين يعني، وممكن يبقى سيدنا علي صلى عليها وقال عباس صلى عليه عشان نجمع بين كل الروايات، لان عند ابن سعد ان اللي صلى على ستنا فاطمه العباس، ابن سعد العباس ابن عبد المطلب. وصلى عليها وكان لعلي من الناس وجه، يبقى صلى عليها هنا سيدنا علي في البخاري، وفي طبقات ابن سعد اللي صلى عليها العباس عم سيدنا علي، كويس. فيبقى للجمع بين الروايات نقول انه صلى عليها سيدنا علي، وبعدين جاء العباس لقاها لسه لم تدفن بعد فصلى ايضا، علشان يبقى كله حصل. وصلى عليها وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة. فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس. سيدنا علي لما مرضت ستنا فاطمة انشغل بتمريضها وبأعباء البيت، فلم يخرج كثيرا ولم يعلن بيعته لأبي بكر. فكان الناس عاذرينه فترة حياة ستنا فاطمة انه مشغول في مرضها، مشغول في بيته. لما توفيت سيدتنا فاطمة ابتدى الناس يقولوا طب وليه بقى معالي ما راحش يعلن بيعته لأبي بكر؟ فهمت بقى، ابتدت الناس تتكلم في المدينة. وإن كان لا يجب إن كل إنسان يعلن البيعة، لا يجب شرعا، لأن السكوت بيعة، السكوت في حد ذاته بيعة، لكن لعلو مقام سيدنا علي أمام الناس كانوا عايزين يفرحوا ويسمعوا إعلان البيعة عشان تطمئن قلوبهم إن سيدنا علي ليس في قلبه شيء، واضح؟ وكان لعلي من الناس وجه، يعني يحترمونه ويجلونه، يعني دي معنى وجه، وجه احترام، وجه إجلال، وجه توقير، حياة فاطمة إكراما لستنا فاطمة النبوية، زوج بنت النبي. فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس لاستمراره على عدم إظهاره بيعة أبي بكر، واضح؟ فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته. فسيدنا علي بقى لما لقى ما يدور في خلد الناس قال خلاص بسيطة، أنا أعلن أمام الناس وأطلب أبي بكر يجي يزورني هنا يعزيني، واتفق معه على موعد أقابله في المسجد، أعلن البيع بسيط، كويس. فالتمس مصالحة أبي بكر، يعني إيه إعلان الناس إنه ما فيش في قلبهم شيء، ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر. فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا. في ناس بقى تفهم تقول لك طب ليه ما يروحلوش، ده هو الخليفة يا سيدي، مش هو الوقت مصاب بزوجته وماتت؟ تعال عزيني الاول، واضح؟ اتنا، وبعدين لما تيجي تعزيني هتفق معاك على موعد نلتقي فيه ونقول للناس كل حاجة. وبعدين يمهد كمان في المقابلة الخاصة دي ما سوف يقول أمام الناس عشان يبقى فيه ترتيب وتأهيل حتى لا يفاجئه بما ربما يقول أشياء أمام الناس سيدنا أبو بكر ما يحبهاش، يبقى بيتناقشوا كمان. كل دي سياسة، شوف سياسة الصحابة ازاي لدرء الفتن وعدم دخول الشيطان بين الناس. وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، زي ما حصل كده الوقت في مصر، ما حدش بيقول التي أحسن والشيطان نازغ بينا وكل واحد عاملها تحدي. فلابد أننا إيه نطقطق نفسنا شوية لبعض. شوف أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. أذلة يعني إيه؟ مش من الذل، أذلة من التذلل، من إيه؟ من الانقياد، وليس من الذل، لأن المؤمن عمره ما يبقى ذليل ولا المؤمن حتى. الذل لا، ده العزة لله ورسوله المؤمن. هنا أذلة على المؤمنين من التذليل، يعني من الانقياد، يعني تنقاد لأخوك وتراعي ظروفه وتراعي كمان طريقة تفكيره وإسلوبه في الفهم، ما تفتنوش بما تعي العقول به فيرتب فيك وترتب فيه ويحصل بعد كده سوء ظن بالناس. فهمت؟ لازم المعاني دي كلها تبقى في قلوب المسلمين، لأن احنا في زمان سوء الظن بالبعض، وسوء الظن ده يؤدي إلى فساد ذات البين، وفساد ذات البين النبي قال إيه؟ هي الحالقة. قال تحلق الدين ولا تحلق الشعر، لا أقول تحلق الشعر بل تحلق الدين. فدي المشكلة الوقت، إن في سوء ظن بين المسلمين بعضهم وبعض. النخبة بتاعت مصر الوقتي كل واحد بيسيء الظن بالآخر، كل واحد بيسيء الظن بالآخر، ويحمل تصرف أي واحد على أسوأ محامله. مش ده اللي حاصل؟ لا، إحنا بقى عايزين نرجع لأدب المسلمين تاني، إننا لا نسيء الظن بأحد، وإننا كمان نمهد لعقول بعضنا البعض، ننقاد لبعضنا البعض. أذل على المؤمنين يعني إيه؟ يعني منقادين لبعضهم البعض، جاي من إيه؟ من دابة ذلول، يعني منقادة. فهمت؟ تقول دي دابة ذلول يعني إيه؟ يعني منقادة، تمسك خطامها كده تمشي معاك. فلازم المؤمن يبقى مع أخيه المؤمن بهذه الصورة، ما يبقاش نافر زي الوحش غير الذي لا قيادة له. هذه معنى أعزة على أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. وكلنا حافظين القرآن الحمد لله، لكن قليل من يعمل بالقرآن أو حتى يفهم القرآن على الفهم المراد. فأنا عايزين نخرج من الأزمة اللي احنا فيها. لما نقرأ شوف الأحاديث دي كلها بتورينا إزاي الصحابة كانوا بيتعاملوا في الأزمات والأمور الخلافية، وإزاي كانوا بيبقى علاقتهم ببعض حلوة بالرغم اختلاف وجهات النظر. سيدنا علي مرضاش يطلع على طول ويفاجئ سيدنا أبو بكر ويخطف في الناس ويقول مقدمة قد لا تعجب سيدنا أبو بكر أمام الناس وبعدين يبايع. لا، ده عايز يقابل سيدنا أبو بكر الأول في مقابلة خاصة، يقعد معاه الأول ويعرض عليه اللي ناوي يقوله أمام الناس، فإذا عجب سيدنا أبو بكر يقوله أمام الناس فلا يفاجئه. شفت طريقة التفكير والجمال؟ وفي نفس الوقت يقول لسيدنا أبو بكر حجته لماذا تأخر عن إعلان بيعته، ويشوف وجه سيدنا أبو بكر، هل سيدنا أبو بكر قبل منه هذا التأخر وعذره، ولا كان في قلبه شيء؟ مناقشات كلها في جلسة جانبية داخلية كده في الحجرة مع بعضهم بعيد عن الناس. كل ده تمهيد لإيه؟ تمهيد لعدم أن يدخل الشيطان بين الناس. تربية نبوية عالية. فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك. يبقى سيدنا علي عايز قعدة خاصة، ما تجيبش معك حد. فهمت؟ علشان الأول نصفي القلوب أمام بعضنا البعض. أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك كراهية لمحضر عمر، يعني ليحضر عمر. سيدنا عمر كان عنده حدة، ودي كانت قاعدة عايزينها بقاعدة هادية ما فيهاش حدة علشان ياخدوا بعضهم البعض. فسيدنا علي كان عايز سيدنا أبو بكر يجي لوحده، ما يجيبش معاه سيدنا عمر، لأن سيدنا عمر بيبقى ساعات عنده حدة شديدة كده سريعة، وهو مش عايز يبقى في وقت التلاوم ده يبقى في واحد حد الطبع. فقال عمر لما وصل له الخبر جاب مرسال بتاع سيدنا علي سيدنا أبو بكر بيقول له علي يريدك تزوره منفردا ولا يحضر معك أحد. سيدنا عمر قاعد سامع، فقام قال له إيه؟ لا والله لا تدخل عليهم وحدك. سيدنا عمر خايف لحسن سيدنا علي يتجرأ على مقام سيدنا أبو بكر، مقام سيدنا أبو بكر راجل بقى خليفة المؤمنين، فهو عايز يبقى موجود علشان يدافع عن أبو بكر، وهو عارف إن سيدنا أبو بكر راجل لين هين كده، يمكن سيدنا علي، وسيدنا علي كان معروف بالشدة، كان فارس ما كانش يخاف في الحق لو ما تلائم، وكان يبقى معتز برأيه جدا. وعشان كده لما جم يختاروا بين عثمان وبين علي بعد كده، كان معظم الناس عايزين علي على فكرة ساعتها. وبعدين ايه عبد الرحمن بن عوف قال ايه؟ قال ولكن تعلمون ان علي يعتز برأيه فلا يشاور احد، انا ارى ان عثمان اولى فهو يشاورنا، فاختاروا سيدنا عثمان عشان كده. يعني هم عارفين عن سيدنا علي انه عنده الاعتزاز برأيه، واصل ببركة دعوة النبي، النبي قال له ايه؟ اقضاكم علي. فكان سيدنا علي لما تعرض عليه مشكلة تبص تلاقي ربنا يلهمه ببركة دعوة النبي الصواب فيها على طول، يفهم على طول، غيره ما فهمش لسه وهو يصمم على ما فهمه، يقوم ايه ما ياخدش رأي غيره لانه معتقد تماما انه على الحق. الصحابة كانوا عايزين واحد يتشاوروا معاه يعني، وياخدوا يدي معاه، فهمت بقى؟ فكل واحد عارف طبع الاخر. علشان كده سيدنا عمر لما سمع ان سيدنا علي بيطلب ابو بكر منفردا قال له لا والله ما تروح لهمش لوحدك، خايف على سيدنا ابو بكر، لانه سيدنا ابو بكر طبعه لين شويه وهين كده وجميل وكده. سيدنا عمر برضو جميل، لكن جميل بطريقه اخرى، ما هو الجمال انواع، واخد بالك؟ جميل في قوه في الحق واندفاع في الحق والحاجات دي كلها، لكن وقت التلاوم بين المسلمين بعضهم وبعض مش عايز بقى القوه دي، عايز الهدوء. عشان كده سيدنا علي عايز يراعي هذا الامر. فقال عمر لا والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال ابو بكر وما عسيتهم ان يفعلوا بي، يعني حتى تصور هيعملوا بي ايه؟ هيعملوا في ايه؟ هيضربوني يعني؟ وما عسيتهم ان يفعلوا بي، ما تخافش علي. او ما عسيتهم تنفع بفتح السين وايه وكسرها، وهي لغتان وقرئ بهما القران. وما عسيتهم ان يفعلوا بي، وما عسيتهم ان يفعلوا بي، والله لآتينهم. فراح سيدنا ابو بكر دخل لوحده، واضح طمن سيدنا عمر مطمئن مش هيعملوا لي حاجه، ما تخافش. متصور ايه يعني يا عمر هيعملوا فيا ايه؟ ما تخافش يا ابني، ما تخافش، ما تخافش يا عمر، هو الراجل طالبني لوحده، اروح اروح. فقام راح له فعلا لوحده سيدنا ابو بكر. والله لآتينهم. فدخل عليهم ابو بكر فتشهد علي، يعني افتتاح الكلام الاول كانوا ايه؟ يحمدوا الله ويقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبتدي يتكلم. فقال انا قد عرفنا فضلك، ده بيكلم سيدنا ابو بكر، وما اعطاك الله من الخلافه يعني، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله اليك، يعني ما نحسدكش على شيء ربنا اعطاه لك، ولكنك استبددت علينا بالامر، يعني انت لما جالك هذا الامر ما جيتش تشاورنا، فهمت؟ هي دي بس اللي في نفسي منك. نشوف الصراحه الجميله، احنا عارفين فضلك وما بنحسدكش على خير ربنا اداهولك وهو الخلافه، ما بنقولش حاجه خالص، لكن انت استبددت به يعني ما شاورتناش بعد ما قال اليك الامر، احنا كنا مشغولين في ايه؟ في تجهيز النبي، ما هو النبي لما توفي كانوا مشغولين في تغسيل النبي وتكفين النبي، في الوقت ده راحوا اختاروا سيدنا ابو بكر، وسيدنا علي كان مشغول في تكفين وتغسيل النبي، فانتوا استبدتوا بيه ما اديتوناش فرصه نفضى ونيجي نقعد معاكم، انتوا قعدتوا لوحدكم، ودي خلتنا ناخد في نفسنا شويه، واحنا اصلا اقارب النبي نظن ان لينا حق في المساله برضه، فهمت بقى؟ شوف وجهات النظر كلها بتعرض ازاي بطريقه عشان تتعلم ازاي لما يبقى في خلاف بينك وبين اخوك ازاي تخلصه من غير ما الشيطان يخش ويعمق الخلاف. إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقاه الله إليك، وكنا نرى ولكنك استبددت علينا بالأمر، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا، ان لنا نصيب انك تاخد رأينا برضو. شوف وجهة النظر حلوة، يعني هو بيبين له ليه هو انقبض منه. يعني حتى فاضت عين أبي بكر، سيدنا أبو بكر لما سمع اللوم اللطيف ده عاتب نفسه من جواه، إنه ليه أنا ما جيتلكوش وأخد رأيكم وخدت الخلافة كده وطلعت على طول وبقيت خليفة، وسبتكم مشغولين في تجهيز النبي ودفنه، كأنه ضميره أنبه. لكن هي في زحمة الأحداث ما جاش في باله يعمل كده، ففاضت عينه، يعني إيه؟ لأنه لام نفسه، واضح؟ ففاضت عين أبي بكر، فلما تكلم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم في التنازع والخلاف على هذه الأموال، يعني من هذه الأموال، فلم آلوا فيها عن الخير، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فيها إلا صنعته. بالنسبة للأموال أنا ما اديتهالكوش لأني أريد أن أنا أريحكم، وعملت فيها اللي كان بيعمله النبي بالضبط، زي ما كان بيعمل في حال حير أنا بعمل بالضبط. لم قالوا، يعني لم أقصر، كويس، لا أقصر فيها. فقال علي لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة. خلاص احنا كده استفينا، وانت عرفت عذري وانا عرفت عذرك، وبقينا خلاص حلوين. شوف اقل كلمتين مش يقعدوا يتخانقوا مع بعض في شوف انت الفضائيات يجيب لك برنامج حواري ويجيب لك فريق كده وفريق كده، رايين مخالفين، وده مسلم وده مسلم، وده عايز مصلحه البلد وده عايز مصلحه البلد، وده عايز الشريعه وده عايز برضو الشريعه، يعني كل حاجه. وتبص لاقي تنتهي الحوار بان عايزين يضربوا بعض ويشتموا بعض ويقعدوا بعد ايه ساعتين. الحكايه شوف انتهت، سيدنا علي قال جملتين، سيدنا أبو بكر قال جملتين، قالوا خلاص موعدك بكرة. خلاص ليه؟ لأن المؤمن لازم يكون قريب، يعني يقبل عذر المعتذر وما يعاندش، ويكون قريب كده سهل، هو أدي المؤمن. إنما الكافر تلاقي إيه؟ ألد خصم. ده الكافر والمنافق تلاقي ألد خصم، كل ما تعتذر له كل ما يلومك أكتر ويقلب خناقة أكتر. تعتذر له يقولك لا، تقول له مش قصدي يقولك لا كان قصدي. يا سيدي ما كانش قصدي، لا والله يا شيخ كان قصدك. حاجه غريبه، يبقى هو عايز بقى ما يتصالحش. يبقى المؤمن ايه؟ المؤمن يقول لك ايه؟ خب كريم. والكافر لئيم، واخد بالك؟ يعني ما يرضاش ايه؟ ما يرضاش يقبل العذر بسهوله. والرسول من سنه النبي ايه؟ يقبل عذر المعتذر. ادي سنة ماتت، في سنن ماتت للنبي كتيرة، زي السنة بتاع القعدة اللي فاتت قلتها لكم ان النبي كان يرضى بالموجود ولا يطلب المفقود، ادي سنة ماتت. في سنة تانية ماتت من سنن النبي، ان النبي كان يقبل عذر المعتذر، والناس الوقت لا تقبل عذر المعتذر، ببساطة كده. فالمهم هم اصطفوا خلاص، والحمد لله اتحلت الاشكال بينهم باقل كلام ممكن وبأقل عبارات ممكنة، ده عذر ده وده عذر ده، خلاص. فقال علي لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة. العشية يعني ايه؟ يعني عند الزوال، يعني بعد صلاة الظهر، يعني هيصلي الظهر معاك في المسجد وايه؟ ويبايع امام الناس. فلما صلى أبو بكر الظهر رقى المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة، وعذره بالذي اعتذر في رواية، وعذره بالذي اعتذر، وفي رواية عذره بالذي اعتذر، يعني قبل عذره، يعني بيقول أنا قبلت عذره بالذي اعتذر. ثم استغفر وتشهد علي، فدخل سيدنا علي بعديه قام استغفر وتشهد علي، فعظم حق أبي بكر وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع، يعني من التأخر، نفاسة على أبي بكر، يعني حسدا، ولا إنكارا للذي فضله الله به، ولكن كنا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا، يعني نصيب للقرابة، فتشورونا في المسألة. فاستبد علينا فوجدنا في أنفسنا، فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت. وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر بالمعروف، يعني كان ودهم لسيدنا علي بعد كده بقى إيه قريب، واستراحوا، لأنه كانوا الأول خايفين إن يبقى فيه خلاف بين سيدنا أبي بكر وبين قرابة النبي، دي أزمة كبيرة، دي كانت منكدة على أهل المدينة عشتهم. فأول بقى إيه ما حسوا إن ما فيش خلاف ولا حاجة استراحوا بقى أهل المدينة كلهم. وعن أبي قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمارة عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر، لأن خيبر مليانة تمر كثير. وهنا يدلك على أن آل النبي وأزواج النبي كانوا يعيشوا حياة فيها قلة من العيش، حتى إنها كانت تقول ستنا عائشة كان يمر الشهر والشهران لا يوقد في بيت النبي في بيت من بيوت النبي نار، والنبي ليه 9 بيوت إلا الأسودان التمر والماء صلى الله عليه وآله وسلم. وانت عارف طبعا إن النبي كان كتير يرجع بيته بعد صلاة الفجر ويسأل في بيوته 9 هل من طعام ليأكل صباحا فلا يجد فينوي الصيام، كتير كانت تحصل معنا، أظن ما حصلتش مع لا واحد فينا، ولا واحد فينا مرة راح بيته وما لقاش حتى كسرة خبز يأكل، ما حصلتش دي صح؟ لكن تسأل أي واحد فينا تقول وإحنا عارفين نعيش وإحنا لقين نأكل، ما حدش بيقول الحمد لله للأسف. وشفت النبي لو طلب أن يأكل من الجنة لأكل، لو طلبها، ما سيدنا عيسى بن مريم طلبها للحواريين، وفين الحواريين والصحابة؟ ومقام سيدنا رسول الله فين ومقام سيدنا عيسى فين؟ فهم؟ الأنبياء درجات عالية. يكفيك أن سيدنا عيسى نبي ورسول من أولي العزم، وهو تابع من إيه؟ من أمة نبينا، من أمة نبينا سيدنا عيسى، مش هينزل آخر الزمان ويحكم بالقرآن، يعني من أمة نبينا. فسيدنا رسول الله مقامه عالي، وكانوا الصحابة عايشين حياة فيها يعني شظف عيش وقلة، وبالرغم من كده ما روحش للنبي قالوا له إيه أنزل علينا مائدة من السماء نأكل منه، علشان تعرف أن مقام الصحابة أعلى من مقام الحواريين. شافوا النبي صابر فصبر، كان النبي نظر إليه هو طعامهم وشرابهم ولذتهم في الدنيا، كان الواحد فيهم يبقى جعان يقعد مع النبي خلاص يشبع ويبقى سعادة الدنيا كلها عنده، لأن الجنة الحقيقية هو حيث وجد النبي، يعرف دي كويس. يعني الجنة الحقيقية هي النبي فين في الحتة دي، يبقى هي دي الجنة. يعني لو فرض جدلا وده فرض غريب الشكل مش هيحصل، إن النبي دخل النار هتبقى النار هي الجنة، هتتحول النار إلى جنة. ما هو سيدنا إبراهيم لما حطوه في النار وكانت نطفة النبي ما زالت فيه، مش كده برضو كان في صلبه، تحولت النار إيه إلى برد وسلام، يبقى حيثما حل النبي تحولت النار إلى جنة، دي الحقيقة. عشان كده المدينة كلها تلاقيها جنة لأن النبي حل فيه، يقول لك بين قبري ومنبري روضة من الجنة، ويمشي على وادي العقيق يقول وادي من الجنة، ويمشي مش عارف على تربة المدينة ياخدها ويبصق فيها ويديها لواحد يقول له ايه يديها لقريبك المريض وقول بسم الله ربنا بريق بعضنا وتربة أرضنا يشفى مريض، وياخد شوية تراب عليه رق النبي ياخدهم يخف، يبقى النبي حيث ما حل هو الجنة صلى الله عليه وسلم. يعني الجنة الحقيقية هي النبي صلى الله عليه وسلم، اللي محجوب بقى عن النبي هو اللي في النار حقيقة، هو في النار حقيقة دلوقتي قبل ما يدخلها، شوف دلوقتي قبل ما يدخلها هو في النار، يكفيها نار الفرقة ونار البعاد، فدي في حد ذاتها نار. فعلشان كده ستنا عائشة بتقول لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر، ياه يعني آل البيت وزوجات النبي لحد 7 هجرية ما كانوش بيشبعوا حتى من التمر، وإيه وبيوت مليانة حمد لله وعبادة لله ولم يشتكوا قط. انظر بقى نفسك الآن وشوف دول كانوا عايشين إزاي وبيقولوا الحمد لله إزاي. وقليل من عبادي الشكور. وعن أبي قال حدثنا الحسن قال حدثنا قرة بن حبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. يا سيدنا عمر، يبقى كل الصحابة كده، بيوت النبي كده والصحابة كده وسيدنا عمر كده وكلهم كانوا كده. ومن هنا أخذ الصوفية التربية بالجوع، لأن الصحابة تربوا بقلة الزاد وقلة الطعام، فلما قل طعامهم ارتقت قلوبهم. فإذا أردت أن قلبك يكون قلبا سليما عليك بإيه؟ بالجوع. ويقصد بالجوع على فكرة عدم الشبع، مش عدم الطعام، عدم الشبع. تأكل بس ما تشبعش، يبقى قلبك رقيق على طول. وعشان كده كانوا يقولوا ايه؟ قلة الطعام، قلة المنام، قلة الانام، قلة الكلام، 4 وسائل للتربية. قلة الطعام يعني كل وما تشبعش، ولا تأكل الا اذا جعت. وقلة المنام يعني تقلل نومك علشان تستيقظ لتذكر ربك كثيرا وتقيم الليل. وقلة الكلام علشان من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت. قلة الكلام. وقلة الأنام تقلل المعارف، لأن ده تشويش، كل ما تكثر معارفك تشويش. التليفون الموبايل بتاعك ما يبطلش يرن، معارفك كتير ما شاء الله، تيجي حتى تصلي ركعتين مش عارف، في الركعتين تيجي لك 20 مسد كول، ايه ده مش عارفين نعيش. فكل ما تقلل المعارف تبقى حلوة، تعرف حتى ما تنوي كده ركعتين لا موبايل يرن ولا حد يخبط عليك، تعيش مع ربك مبسوط. كثرة المعارف تؤدي إلى كثرة العداوات والتعلق الحقوق الكثيرة أيضا. فلان مريض لازم أروح أزوره، وفلان مش عارف مات أمشي في جنازته، وفلان بيجوز بنته أروح أحضر الفرح، وفلان بيطهر ابنه أروح أحضر العقيقة. يعني طول النهار ماشي كعب داير، حافظة امتى؟ فهمت؟ فعشان كده الصوفية كانوا يحبوا الحكاية دي، يعني يعتبروا الناس زي الدواء، لا تكثر منهم ولا تمتنع عنهم، لا تكثر منهم ولا تمتنع عنهم. الإكثار منهم كمن أخذ الدواء فوق الجرعة يبقى سموم، ومن امتنع عنهم اجداد مرضه. فهمت؟ فيعتبروا الناس زي الدواء، يتعاملوا بقدر الحاجة وبقدر الضرورة، وما يحبش يوسع زيادة عن اللزوم. ليه؟ لأنه عايز يجمع شمله مع ربه. يبقى 4 وسائل تربى بها الصوفية، وكلهم أخذوها من النبي صلى الله عليه وسلم: قلة الطعام، قلة المنام، قلة الكلام، قلة الأنام. هم حبوا يعملوها يعني كده عشان تبقى على وزن واحد يعني. وربنا بيقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وعلشان كده ما فيش منهج صوفي في تربية النفس إلا وله دليل من السنة النبوية الشريفة. علمه من علم وجهله من جهل، فمن جهله يعترض ومن علمه يستريح قلبه. وعشان كده في كثير من الناس اعترضوا على الصوفية. ليه؟ لقلة علمهم. لكن لو شافوا وقروا وجلسوا مع المشايخ وتواضعوا وما قالش انا عالم وهو جاهل، وعاش كده واخد في نفسه مقلب انه هو عالم كبير علشان بص في المراية لقى لحيته طويلة كده والجلابية بتاعته بيضها ناصع، فافتكر نفسه عالم ولا حاجة، وبعدين لبس العمامة لقى نفسه وجيه كده قدام المراية، ايه الحلاوة دي؟ ده انا عالم صحيح، ده انا شيخ كبير ما شاء الله. فما تاخدش في نفسك ألم ولا تزكوا أنفسكم، هو أعلم من اتقى. وتعيش طول عمرك متواضع للمسلمين وتقول الله ورسوله أعلم، وتقول إيه يعني يا رب استرنا وعلمنا وتتعلم مع الناس، يعني تبقى قاعد تعلم الناس وانت بتتعلم منهم، مش بتعلمهم، ده انت بتتعلم منهم، لان انت العلم اللي بتقوله جاي لك رزق ليهم، فكأنك انت بتتعلم معاهم. واللي بيعلم ربك، ما حدش بيعلم حد، ده هو رب العالمين، هو اللي بيعلمنا، واتقوا الله ويعلمكم الله. فكل المعاني دي خدها الصحابة بالتربية النبوية الشريفة صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما كانوا يخاصموا بعضهم ما يفجروش، لان اللي يخاصم ويفجر ده منافق قلبه مريض، اذا خاصم فجر، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. دي نفاق عملي ما يصحش من القلب السليم. كانوا يعفو عن من ظلمهم، ويعطوا من حرمهم، ويصلوا من قطعهم، ويدعوا لمن اذاهم. يبقى بيأذيه ويقول ربنا يكرمه، شوف قد ايه الى هذه الدرجة. وكان اللي يسيء اليه يقدم ليه الحسن، يدرؤون بالحسنة السيئة، مش كده برضو؟ يعني واحد يسيء اليك تقوم مش تعفو عنه، لا ده انت تحسن اليه. شوف قد ايه، لدرجة ان بعض الناس الصالحين واحد بيشتمه بيقول له يا كلب، قال له وما أدراك والله بهذا الموضوع، ده أنا أسوأ من الكلب، صدقت والله. أما الراجل لقى نفسه بقى محرج منه، جاي يشتمه أيده، قال له الكلب لم يعصي الله قط، ده أنا أسوأ من الكلب، صدقت، جزاك الله خير، حسنت الظن بي. شفت إزاي حول الشتيمة إلى مدح، لأن الكلب غير مكلف ما عصاش ربنا، وانت بتقول لي يا كلب يعني لم تعص الله وانا عصيت ربنا، لا ده انت كده بلغت في مدحي، جزاك الله خير يا سيدي. المعاني دي خلاص ماتت، المعاني دي خلاص ماتت بين المسلمين. ليه؟ لان كل واحد عنده كده واخد في نفسه ألم، وربنا بيقول ولا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ويفقهنا ويزيل الغمة والفرقة من بيننا. ونقف عند هذا الحد، نكمل ان شاء الله يوم الخميس القادم بعد العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت والدار كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.